بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: العموم والخصوص. هذا المبحث مع المبحث الذي قبله من أهم مباحث علم أصول الفقه، ويحتاج إليهما طالب العلم الفقيه العالم حاجة ماسة، وإن كان في بعض المسائل أدخل أشياء لا حاجة إليه، بل ربما تكبر أذهان الطلاب والقراء لمثل ذلك الكلام. على كل حال، بحث العموم والخصوص من بحث مهمة، وسيأتي كلام يحتاج إلى شيء من التأمل والتركيز، فأرجو الانتباه. وسنأخذ الكلام جزءا في دروس متلاحقة ليفهم لأهميته، وكذلك أيضا وعورة بعض المباحث فيه. يقول: العموم قيل هو من عوارض الألفاظ. المقصود بالعوارض الصفات التي تجيء وتذهب أو تحصل وتزول، فيقال هذا من العوارض. ولذلك يقال عروض التجارة، لأنها تعرض وتزول، تعرض ثم بعد ذلك تباع. ويقال إن المرض مما يعرض للإنسان، يعرض له المرض التعب، معنى أنه يأتي ويزول، ولمجيئه أسباب وذهابه أسباب. على كل حال، فالمراد بعوارض الألفاظ أي الصفات التي تأتي وتذهب، تجيء وتزول. طيب، قال: العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللسان والذهن، بخلاف المعاني لتمايزها، فلا يدل بعضها على بعض. طيب، الآن يقول: العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة أي لا مجازا، بخلاف غيره فإنه يدل على ذلك مجازا. لماذا من عوارض الألفاظ؟ قال: لدلالتها أي الألفاظ على مسمياتها باعتبار وجوديها اللسان والذهن. الأشياء موجودة إما وجودا عينيا في الواقع، هذا إنسان، هذا جبل، هذا جمل، هذا كتاب، هذا قلم، هذا دفتر، هذا هذه شجرة، هذا وجود عيني مشاهد ملموس محسوس، هذا وجود عيني. والوجود الثاني وجود لساني، تتكلم تقول جبل. الآن كلمة الجبل موجودة لسانيا، يعني نطقت بها، تلفظت بها، كتاب، قلم، رجل، امرأة، وما أشبه ذلك. وهناك وجود ذهني مثل كلمة رجل، موجود في ذهنك، لم تنطق به ولا هو موجود أمامك. هذا وجود عيني، وهذا وجود ذهني، وهذا وجود لساني أي لفظي أي في النطق نطقت به. وهناك من يزيد وجود رسمي أو كتابي، يعني أنك كتبت زيد، كتبت جبل، كتبت جمل، ما نطقت ولا هو موجود أمامك لكن كتبته. على كل حال، يقول: العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللسان والذهن، اللسان والذهن. طيب، الآن الوجود اللساني والذهني، الوجود اللساني دليل، الوجود العيني هذا مدليل. تقول رجل بلسانك، وإذا كان موجودا مشارا إليه فإنك تشير إلى هذا الموجود المعين. هم يقولون الوجود اللساني والوجود الذهني فيهما عموم، بخلاف الوجود العيني ليس فيه عموم. يعني انتبهوا الآن، يقول: هناك وجود لساني وجود ذهني، هذا الوجود اللساني والذهني هو الذي ذكر أن فيه العموم. الوجود العيني ما ذكره. لماذا؟ لأنه ما فيه عموم، فاقتصر على هذين فقط، اقتصر على هذين فقط، على الوجود اللساني والوجود الذهني. نحن قد فهمنا معنى الوجود الذهني، وفهمنا معنى الوجود اللساني، وفهمنا معنى الوجود العيني. فنمثل بكلمة اتضح بها أن العموم في اللسان والذهن دون العين. كلمة رجل، ولك أن تجعل مكانها كتاب، لك أن تجعل مكانها قلم، لك أن تجعل مكانها جمل وما أشبه ذلك. تختار كلمة رجل مثلا. كلمة رجل إذا وجدت في الذهن، فإن ما كان موجودا في الذهن يمكن أن يكون موجودا وجودا مطلقا، موجود وجود مطلق. يعني كلمة رجل يصلح لزيد، يصلح لعمر، يصلح لأي ذكر من بني آدم. فكلمة رجل في الذهن هذه تصلح لكل ذكر من بني آدم، ولذلك أفادت ماذا؟ العموم. واضح؟ قد اشترطنا أن الانتباه من أول الدرس. طيب سيأتي، سيأتي، لا تستعجل عليه. كيف؟ مش فاهم منها ايش المراد. الله يحفظك ويقول لك انتبه انتبه. انا اول افرق لك من اجل ان يحصل عندك تفريق بين شيء هذا موجود ذهنا وهذا عينا وهذا لسانا. الان افرق بين مساله ثانيه، هذا عام وهذا عام، اما هذا لا يدل على العموم. ولذلك بدانا اولا بكلمه يعني وجود العين ما هو، وجود ذهني ما هو، وجود لساني ما هو، من اجل ان يتصور كمقدمة، من أجل أن أقول لك هذا يفيد العموم هذا ما يفيد العموم. هو يريد أن الوجود اللساني والوجود الذهني هذا يفيد العموم، الوجود العيني لا يفيد العموم. فلذلك قلت كلمة رجل، ولك أن تجعل مكانها قلم، كتاب، جبل، جمل، أي شيء آخر. عند أن تقول تتصور في ذهنك يقع في ذهنك كلمة رجل يصلح لكل ذكر من بني آدم، إذن هذا عموم، هذا عموم، هذا وجود. الرجل الآن موجود في ذهنك، الجمل موجود في ذهنك، الجبل موجود في ذهنك، القلم موجود في ذهنك. يصلح كلمة قلم لأي قلم، أحمر، أسود، أزرق، كبير، صغير، حديد، خشب، ما أشبه ذلك. هذا الآن كلمة قلم موجودة وجودا ذهنيا، وهو يريد أن الوجود اللساني والذهني يفيد العموم بخلاف الوجود العيني. طيب كلمة أيضا هذا الوجود الذهني، الوجود اللساني تقول قلم، أليس يصدق على جميع الأقلام المذكورة؟ إذن يفيد العموم بوجوده اللساني. كلمة رجل أليست تصدق على جميع الذكور من بني آدم، تشمل العالم والجاهل والطويل والقصير والأبيض والأحمر إلى آخره؟ الجواب نعم. طيب كلمة رجل موجود عينا أمامنا، هل هو عام؟ واحد بعيد، هذا الذي يريده. واضح الآن؟ علم الفرق بين الأولى والثانية إن شاء الله. طيب يقول العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللساني والذهني بخلاف المعاني لتمايزها، فلا يدل بعضها على بعض. المعاني التي هي مثل الصفات، العلم وإن كان لفظا يعم، لكن علم زيد غير علم عمرو، السمع، سمع هذا أقوى من هذا، يحصل بينها تمايز وتفاوت. قال والتحقيق أنه، الضمير في أنه يعود على ماذا؟ على العموم. قال والتحقيق أنه حقيقة في أنه حقيقة في الأجسام، أي العموم أنه حقيقة في الأجسام. قال طيب التحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، يعني أن العموم يعم أجسام. مثل كلمة رجل تعم ذوات كثيرة، كلمة جمل تعم ذوات كثيرة، كلمة قلم تعم ذوات شيء وإن شئت سميها أجساما كثيرة بخلاف المعاني. طيب قال والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول، يعني لا بد أن يكون اللفظ شاملا ولا بد أن يكون فيه مشمول يعني يدخل تحته أفراد كثيرة. قال كالكلة والعباءة لما تحتهما، يعني الآن جاء وقال يعني اللفظ لا بد أن يكون شاملا ولا بد أن يكون تحته مشمول. قال مثل العباءة، العباءة شاملة وتحتها مشمول وهو الجسد. الكلة، الكلة عبارة عن قماش كما يذكر جوهري وغيره من أصحاب كتب اللغة، عبارة عن قماش رقيق، يعني الذي نسميه ما الذي يعرف البعض هذا التسمية أو لا، الناموسية، الذي تتخذ قطعة قماش خفيفة مثل الشرش من أي بعور والنمس من أي ما يدخل. هذه الآن هذه الكلة يعني يقول إنها تشمل، هي شاملة ويدخل تحتها إما فرد أو أفراد بحسب ما صنعت له. المهم أنه يريد بهذا أن يمثل لك لكلمة الشمول، لكلمة الشمول يعني يقول العباءة تشمل، مثل أن مثل قولهم سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس أي تشمله، أي تشمله. ومن عممت زيدا بالعطاء أي شملته بالعطاء. هو مثل مثال آخر بالعباءة والكلة، فقال إنها تدل على شامل وعلى مشمول. طيب قال أول العام، الآن سيأتي إلى تعريف العام، ويأتي له عدة تعريفات نحو خمسة. انتبه. قال العام قيل اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، لفظ هذا جنس. قال الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. قال واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا، إذ هما لفظان في أصل الكتاب، إذ هما شيئان، وهذه أحسن وأدق، لأنه الآن لما قال إذ هما لفظان هذا من تصرف المختصر، فلما قال إذ هما لفظان عندنا ثلاثة ألفاظ ضرب وزيد وعمر، هي ثلاثة ليست لفظان. لكن لو قال يعني كما في الأصل إذ هما شيئان فعندنا ضارب ومضروب، لأن ضرب زيد الضرب قام بمن، من الذي اتصف بالضرب زيد، والمضروب من عمر، فحينئذ شيئان وليس لفظان. طيب قال واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا، إذ هما صواب شيئان، إذ هما شيئان، فلأنه الآن اللفظ العام يكون كلمة واحدة ليست أكثر من كلمة، مثل كلمة المسلمين، الرجال، الناس، النساء، هذا كلمة واحدة وتشمل أفراد كثير، لكن مثل ضرب زيد عمرا فدلت على شيئين مختلفين. قال ومطلقا عن مثل عشرة رجال، فإنه دل على تمام العشرة مطلقا، على عشرة لا مطلقا، ما أقول كيف يعني مطلقا، فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا. قال وفيه نظر، وفيه نظر، هناك من يقول أن المعنى فيه نظر، قال لأنه لما قال فصاعدا قال اللفظ الدال على شيئين فصاعدا، فحينئذ إذا كان يدل على شيئين فصاعدا هذا العام، ثم قال إنه احترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا إذ هما لفظان، وبمطلقا يعني بقي عندنا صاعدا، قال وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا، ولأنه يدخل في هذا الألفاظ يدخل فيه المطلق ويدخل فيه المشترك. المشترك مثلا مثل كلمة القرب مشتركة بين الحيض وبين الطهر، كلمة العين لفظ مشترك، لفظ مشترك، فإنه يشمل العين الباصرة والجاسوس والسارق وهكذا، فلذلك قال فيه نظر، لأنه يدخل على هذا الحد على هذا التعريف، يدخل فيه المشترك ويدخل فيه المطلق، لأنه لما قال اللفظ الواحد الدال على شيء فصاعدا. الآن كلمة قر تدل على شيء فصاعدا، كلمة عين تدل على شيء فصاعدا، فليس العام يعني هذا المشترك ليس عاما، المطلق غير العام، المشترك غير العام. فيقول يعني لما قال فيه نظر لأنه سيدخل فيه ما ليس منه، يعني هذا التعريف هو أراده لماذا؟ للعام. طيب ويصلح أن يكون هذا لماذا؟ من المطلق والمشترك. هذا معنى عن قوله فيه نظر، لأنه التعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعة. طيب ننتقل للثاني. قال وأجود منه اللفظ الدال، يعني كلمة اللفظ الآن أخرج لنا المعاني، اللفظ الدال على مسميات، اللفظ الدال على مسميات يعني على عدة مسميات، دلالة لا تنحصر في عدد. الآن لما قال اللفظ أخرج بهذا المعاني، لأن الكلام العام لفظ اسم، فقال الدال على مسميات أي كثيرة تدخل تحته أفراد، مثل كلمة الناس تدخل فيه شيء كثير، الرجال المسلمين الكفار يدخل فيه مسميات كثيرة، لا تنحصر في عدد لإخراج ماذا؟ الأعداد، مثل العشرة المئة الألف، فإنها تدل على مسميات لكنها محصورة، والعام يدل لكن بلا حصر. ولذلك قالوا إن العام عمومه شمولي، إن العام عمومه شمولي. وعند التخصيص ماذا تخرج؟ أفراد. عند التخصيص يخرج أفرادا من هذا العموم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الآن شمل جميع المسميات، جميع بني الإنسان، شمل زيد وعمر وفلان وفلان، جميع الناس. فإن الذين آمنوا أخرج يعني أناسا، أكرم الطلاب إلا زيدا، اللفظ أكرم الطلاب، الطلاب لفظ عام، إلا زيدا أخرج من هذا العام. هذا التعريف الثاني. قال وقيل التعريف الثالث اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد، يعني هو الآن لما قال بحسب وضع واحد أراد أن يخرج المشترك، أراد أن يخرج المشترك، لأنه ما دل عليه بوضع واحد. فكلمة قر تدل على الطهر لكن بوضع، وتدل على الحيض لكن بوضع آخر، العين تدل على الجاسوس لكن بوضع، وتدل على عين الماء لكن بوضع آخر. فهو يقول هنا إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، مثل كلمة الناس، كلمة الرجال تدل على كل ذكر من بني آدم أو يدخل تحتها كل ذكر من بني آدم بوضع واحد، كلمة رجال يدخل فيها ما تستطيع أن تقول الرجل هذا غير داخل، الذكر هذا من بني آدم لا يدخل في كلمة الرجال. لماذا؟ قال لأنه كافر. فهو وإن كان كافر، لأن فلان هذا طويل، لأنه جاهل، لأنه عالم، هذا اللفظ لفظ الرجال يشمل جميع الذكور من بني آدم بوضع واحد. وضعت هذه الكلمة بالوضع العربي لجميع ذكور بني آدم، النساء وضعت لجميع إناث بني آدم. فعلى هذا القصة. قال وقيل، تعريف الرابع، قال وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط فهو المطلق، أو على وحدة معينة كزيد فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام. فإذا الآن جاءت بتعريف وأدخل تحته خمس أشياء، ثم يعني أخرج منها الأول وأخرج الثاني وأخرج الثالث وأخرج الرابع وبقي الخامس، ثم قال فهو إذن النتيجة اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. طيب نرجع إلى الكلام من أول. قال وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط، يعني باعتبار كونها هذه الماهية بقطع النظر عن شمولها لأفراد، وبقطع النظر عن شيء معين واحد معين، تقول مثلا المسجد بيت كل تقي. الآن أنت ما أردت مسجدا معينا، ما أردت مسجدا معينا، ولا أردت بكلمة المسجد العموم، إنما أردت هذا اللفظ بعينه المسجد، نفس المسجد، فهذا المطلق، لأنه يصلح المسجد هذا يكون مكان هذا يدخل فيه هذا الكلام بيت كل تقي، المسجد الفلاني في القرية بيت كل تقي، المسجد الثاني في المدينة بيت كل تقي إلى آخره. تقول مثلا مثال آخر، تقول الدولار أغلى من الريال. الآن كلمة الدولار أنت ما تريد بهذا، ما أردت بهذا العموم، ولا أردت بهذا دولارا معينا أغلى من ريال معين، إنما أردت أي دولار أغلى من أي ريال، فهذا المطلق، لأنه يصلح أن يكون هذا مكان هذا. تقول مثلا الجمل أكبر من الدجاجة، فما أردت العموم، ولكن أردت أن أي جمل أكبر من أي دجاجة، أكبر من أي دجاجة، الجبل أكبر من الحجر، أي جبل أكبر من أي حجر. فلذلك قال إن دل على الماهية من حيث هي هي، يعني قطع النظر عما ما تدل على عموم أو ما أردت فردا معينا، إنما أردت من حيث هي، يعني كلمة الجمل من حيث هو جمل أكبر من أي دجاجة من حيث هي دجاجة، ما يمكن أن تأتي بأي جمل وبأي دجاجة، الجمل أكبر. ما أردت الجمل المعين الذي يملكه فلان، ولا الدجاجة المعينة التي يملكها فلان، إنما أردت الماهية من حيث هي هي. قال فهو المطلق، نعم هذا الذي هو المطلق، كلمة يعني الجمل، كلمة رجل، كلمة قلم، وما أشبه ذلك، لأن المطلق عمومه كما مر بنا من قبل عمومه بدلي، أي أنه يصلح أن يكون مكان هذا أي شيء آخر مما يدخل تحت هذا الحد. كلمة قلم اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، فيصلح لأي قلم، جمل يصلح لأي جمل، دولار يصلح لأي دولار، وهكذا. طيب قال أو على وحدة معينة كزيد فهو العلم. الآن هذا يدل على وحدة معينة، ما يدل على أن هذا يمكن يكون مكان هذا. زيد ما أقول لك أعطي هذا زيدا تقوم تعطيه العمر، لأن كلمة زيد تدل على ذات معينة، تدل على وحدة معينة. فسافر إلى مكة ما تذهب إلى المدينة، فلأنه يدل على شيء معين، يقول هذا العلم. قال أو على وحدة معينة كزيد فهو العلم. قال أو غير معينة كرجل فهو النكرة. كلمة رجل نكرة. طب هو ذكر قبل المطلق، الآن ذكر النكرة رجل. هل يختص بزيد؟ هل يختص بعمر؟ هل يختص بعلي؟ هل يختص بسعيد؟ ما يختص. فقال يدل على وحدة، لا يدل على ما هي لكنها غير معينة. قال أو على وحدات متعددة، الآن اقترب من التعريف الذي يريده العموم. قال أو على وحدات يعني متعددة، يعني إن دل اللفظ إذا دل على وحدات متعددة. قال فهي إما بعض وحدات الماهية لا الكل، يعني لا تكون شاملة، قال فهذا العدد كعشرين، هذا لفظ يدل على جميع وحدات الماهية لكنها محصورة. قال أو على وحدات، يعني أو يدل اللفظ على وحدات متعددة، فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام، إذا دل على الكل فهو العام بدون حصر. ثم خلص من هذا إلى التعريف، قال فإذا هو، ما هو؟ العام. قال إذا فهو العام اللفظ الدال، لأن لا بد أن يكون لفظا، فلأن العام اسم ولفظ يلفظ به وينطق. قال هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، على جميع أجزاء ماهية مدلوله، يعني بحسب وضع واحد كما سبق، هذا هو التعريف الذي اختاره. قال وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك، يعني هو فقط يعني أشفق علينا وكرمنا هذه فقط، وإلا إذا أردت أن تتوسع ستجد غير هذه. جزاه الله خيرا على هذه الشفقة التي يعني جاء المذهب هذا كله. طيب ثم قال وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر ويسمى الخاص المطلق وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان فيسمى عاما وخاصا إضافيا أي ما هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته أن يقول إن العام ينقسم إلى هذه الأقسام أو إن اللفظ يعني ينقسم إلى هذه الأقسام ينقسم إلى لفظ عام لا أعم منه وإلى لفظ خاص لا أخص منه وإلى ما بينهما الآن اللفظ الخاص الذي لا أخص منه زيد ما يدل على غيره عمرو ما يدل على غيره مكة ما يدل على غير مكة صنعاء ما يدل على المدينة المعروفة ويعني ما أشبه ذلك قال عام لا أعم منه مثل الشيء يشمل كل شيء والمعلوم يشمل جميع المعلومات قال هذا الآن عام لا أعم منه ما يمكن أن تأتي بما هو أعم هذا عام لا أعم منه قال وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء كلمة الشيء يدخل تحتها جميع الأشياء جميع الأشياء من إنسان من حيوان من جماد من شجر من حجر من مدر كل شيء يدخل كل ما كان شيئا يدخل تحتها المعلوم جميع المعلوم الأشياء التي علمتها كم تشمل من أشياء كم يدخل تحت هذا الآن سواء بقاع سواء أشخاص سواء معلومات معينة كل هذا يدخل ما تصورته وعلمته وعرفته يدخل في هذا قال ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود يعني أن هذا الشيء الذي يكون يعني بهذا العموم الذي لا أعم منه هناك من قال ليس بموجود قال وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر ويسمى الخاص المطلق الأول عام مطلق وهذا خاص مطلق قال وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم والنامي إلى آخره قال فيسمى عاما وخاصا إضافيا يعني الآن كلمة الرجال كلمة الرجال هي عامة وخاصة عامة باعتبار ما تحتها كلمة الرجال ماذا تشمل ذكور كثير فهي عامة بهذا الاعتبار كلمة الإنسان الرجال بالنسبة للإنسان خاصة لأن الإنسان يشمل الرجال والنساء فهو إذن عام من وجه وخاص من وجه وعلى هذا نزل يعني الكلام الذي سمعت وأظن أنه بهذا القدر نكتفي والذي الرجال ولا نفهم هذا طيب إيه بعض البحث فيها شيء من المثانة وبعضها قد لا يحتاج إليها أصلا لكن ما كان يعني على هذا الحال يمشي في الدرس ما كان يعني أسهل مثل الدروس بعض الدروس الماضية يتوسع فيها إلى هنا.